السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر إليكم عن التأخر. النسخ ربما لم يعني الذي توفر منها 30 نسخة، وستأتي نسخ أخرى إن شاء الله تعالى. فلما عندوش نسخة يأخذ نسخة، سيوزع عليكم الأخ النسخ، وهي نسخة لا بأس بها، من أحسن النسخ على ما فيها. اهلا وسهلا بكم، مرحبا، نورتمونا. انا ما كنت اظن تدرجوا 10 او 11. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ولما اخذناش نسخه نزيد نجيبوا النسخ ان شاء الله، فقط اللي طبع النسخ ضاق عليه الوقت. عدل شوية روح بالعين تلام شوية. إيه يكون إن شاء الله. هذا إن شاء الله يزيد بإذن الله تعالى. يزيد يكون إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور ولإشاعة العدل والفضل والنور، جعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة، مصداقا لقوله العلي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بأسبابه ولاذت بجنابه وتشبثت بلبابه، فكان هذا القرآن العظيم فيها مصدرا للبشرى ودليلا إلى الشرعة اليسرى، حتى يبقى هذا الدين كما أراده الله على حد القصد والاستقامة، صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة لله بالغة ونعمة ومنة منه سابغة، كما قال جل في علاه: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم نور بالفهم في شريعتك قلوبنا، وزكي بها أرواحنا وأنفسنا، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذه الشريعة الغراء الطاهرة الميمونة المباركة العصماء، صلاة وسلاما دائمين ما اختلف الملوان وتعاقب الدهر والزمان. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نحمد ربنا سبحانه وتعالى على ما يسره لنا من الاجتماع في مثل هذه المجالس التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، فقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. مجالس الذكر ومجالس العلم، مجالس يباهي الله سبحانه وتعالى بها ملائكته. وقد صح في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب، آمين اللهم آمين. لا يخفى على شريف علمكم أن أشرف مطلوب وأفضل مرغوب يحرص الإنسان على تحصيله ويسعى في سبيله العلم. وقد دلت الأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام على شرف العلم وفضل تحصيله وطلبه. ندبنا ربنا سبحانه وتعالى إلى التفقه في الدين وحثنا عليه ورغبنا فيه، فقال عز من قائل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا ندب من الله سبحانه وتعالى لعباده، وأثنى سبحانه وتعالى على أهل العلم بأن قرن ذكرهم بذكره وذكر الملائكة معه في مظهر عظيم من مظاهر التشريف والتعظيم لأهل العلم، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهد الله سبحانه وتعالى نفسه العلية على أعظم شهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وثنى بملائكته الكرام وثلث بأهل العلم ولم يذكر غيرهم، فدل ذلك على أن غيرهم دونهم في المنزلة. فأفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء والصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العلماء، أفضل الصحابة علماؤهم وكبراؤهم. وعظم الله سبحانه وتعالى من شأن أهل العلم بأن رفع قدرهم على سائر مخلوقاته، على سائر المؤمنين، كما في آية المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا يقوم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، جعلني الله وإياكم منكم. والآيات في هذا الباب كثيرة، وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله عز وجل والحرص عليه أمارة التوفيق من الله، أن الله تعالى أراد بهذا الإنسان خيرا بأن وفقه وسدده بأن أرشده ووجهه إلى هذا، في حين أنه ربما صرف كثيرون عن هذا الخير. وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضلي على أدناكم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فأفضل ما يشغل به الإنسان وقته ويبذل فيه وسعه وغاية ما يجده هذا العلم. قد سئل الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة عن المقرب إلى القتل، إما لإقامة الحد عليها وغير ذلك، عن المقرب إلى القتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة، في أي طاعة يصرفها؟ قال: علم يتعلم. قال علم يتعلم. قيل يا أبا عبد الله إنه لن يعمل به، قال تعلمه خير من العمل به. فالعلم في ذاته عبادة. نعم العلم يراد بالعمل أيضا، لكن لا يحسن أن يغفل الإنسان عن أن العلم في ذاته عبادة. هو نفسه العلم يطلب لمقاصد كثيرة، والتقصد أربعة عند ابتداء: تعلم لكي تفوز بالهدى، أولها الخروج من ضلال، والثاني نفع خلق بالجلال، والثالث العمل بالمعلوم، والرابع الإحياء للعلوم. من أعظم المقاصد التي يتعلم العلم لأجلها العمل، لكن هذا ينبغي لا يلفتنا عن أن العلم، طلب العلم في ذاته عبادة. قال تعلمه خير من العمل به. قد عقد ذلك السيوطي رحمه الله تعالى بقوله: والعلم خير من صلاة نافلة. تكلم مفاضلة بين صلاة النافلة أو طلب العلم. قال والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. ولله در ليث الله الغالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول فيما ينسب إليه: الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، فاظفر بعلم ولا تجهل به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أحياء بالله، أحياء بشرع الله، يدلون الخلق على الحق سبحانه وتعالى. وإن من أجل العلوم علوم الشريعة، إن من أجل علوم الشريعة قدرا وأعظمها فخرا وذخرا وذخرا وذكرى أيضا، علم أصول الفقه. هذا العلم الشريف من أجل علوم الشريعة، هذا العلم علم أصول الفقه الذي نحاول أن نتدارسه معكم من خلال هذا الكتاب. ويحصل بنا أن نقدم بمقدمة ضمنها ذكر المبادئ العشرة في علم أصلي لعلم أصول الفقه، ولو على جهة الإيجاز والاختصار، لأن بعض هذه المبادئ سيذكره وسيأتي في كلام سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى، سيتعرض لذكر بعض من المبادئ من مبادئ أصول الفقه. ما من علم من العلوم إلا وله مبادئ عشرة يحسن بطالب ذلك العلم أو الفن أن يعرفها حتى يتصور العلم تصورا صحيحا، حتى يكون شروعه في ذلك العلم على بصيرة. هذه المبادئ أشار إليها العلامة أبو العرفان محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى بقوله: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والضوء ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وأشار إليها أيضا أبو العباس المقري التلمساني الجزائري رحمه الله تعالى بقوله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده، وموضع تلا، وواضع، ونسبة، وما استمد منه وفضله، وحكم يعتمد، واسم، وما أفاد، والوسائل، فتلك عشر المنا وسائل، وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يك يدري جميعها انتصر. يبدأ الأول حد علم أصول الفقه، تعريف علم أصول الفقه. وذكر أن سأذكر هذه المبادئ على جهة الإيجاز والاختصار، خاصة ما سيأتي ذكره في النظم. فأول شيء تعريف هذا العلم، حد علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يعرف باعتبارين: باعتبار كونه لقبا على هذا العلم، على هذا الفن، وباعتباره مركبا إضافيا. فيعرف باعتبار جزئيه المفردين، وهذا تعريف، باعتباره مركبا إضافيا، يعني فيه مضاف مضاف إليه، هذا هو مركب إضافي. أحيانا بعض الألفاظ حينما تكون مأنوسة مركب إضافي مضاف مضاف إليه. أصول الفقه، أو يعرف باعتبار كونه لقبا على هذا الفن، صار علما على القواعد التي تستنبط بها الأحكام الشرعية كما سيأتي. فنعرفه باعتبار جزئيه المفردين، ثم نعرفه باعتبار كونه أو باعتباره لقبا على هذا العلم. أما التعريف بالاعتبار الأول فهو مركب من كلمتين: كلمة أصول وكلمة فقه. أصول الفقه. الأصول في اللغة العربية جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، حسا كان أو معنى. حسا كأساس البيت، كأصل البيت أو أصل الجدار أي أساسه، كأصل البناء أي قواعده، هذا حسا. أو معنى كالحقيقة مع المجاز، فالحقيقة يبنى عليها المجاز، فلا مجاز من غير وجود حقيقة، هذا بناء معنوي. فالأصل هو ما يبنى عليه غيره، حسا كان هذا البناء أو معنى، كان بناء حسيا أو بناء معنويا. والفرع سنتكلم عنه هو ما يبنى على غيره، وفي الاصطلاح سيأتي ذكره. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كنبي مطلقا، هذا الأصل في اللغة، في اللغة العربية. أما في الاصطلاح، في الاصطلاح له إطلاقات كثيرة. عند الأصوليين يطلق إطلاقات كثيرة، فمن إطلاقاته أن يأتي معنى الدليل. إطلاق الأول الدليل، كقولك مثلا الأصل في جواز البيع قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أي الدليل على جواز البيع. الأصل في تحريم الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. الأصل في تحريم الخمر قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هكذا. فيأتي بمعنى الدليل، هذا الإطلاق الأول. إطلاق ثاني يأتي بمعنى الراجح، يأتي بمعنى الراجح كالحقيقة مع المجاز. إذا وجدنا لفظا يحتمل الحقيقة والمجاز، يعني يمكن أن نحمله على الحقيقة ويمكن أن نحمله على المجاز. الحقيقة راجحة لأنها الأصل، قل جاء رأيت أسدا، أسد. الراجح أنك أردت الحيوان المفترس وأنك لم تريد الرجل الشجاع، فالراجح فالحقيقة مرجحة على المجاز، لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته. فأتي هنا بمعنى الراجح. قلت رفض الأسد، الذي يخطر ببالك هو الحيوان المفترس، لا يخطر ببالك رجل شجاع يقاتل في ساحة المعركة. وسيأتينا بحث المعركة، هذا من طرق معرفة الحقيقة، التبادر. والتبادر يرى الأصيل إلى ما جد دليل للدخيل، وكما سيأتي في محله إن شاء الله. فيأتي بمعنى الراجح، هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث يطلق الأصل ويراد به أحد أركان القياس. سيأتينا في القياس أن أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة. قال صاحب النظم: أصل وحكمه وما قد شبها وعلة رابعها فانتبه. هذا سيأتي في الحديث. فالأصل في القياس هو المقيس عليه، والمقيس عليه بعض المسكرات مثلا المحرمة، أو بعض المسكرات النبيذ وغيره، هذا مسكر حرم قياسا على الخمر. فالحكم والتحريم، الأصل هو الخمر، والفرع هو هذا المسكر الذي لم يتناوله الدليل، والحكم والتحريم والعلة الإسكار. فالمقيس عليه يسمى الأصل، فيقاس الفرع على الأصل في الحكم بجامع هو العلة. أمثلة هذا كثيرة ستأتينا إن شاء الله. هذا إذا قلنا إن النبي لم يتناوله النص، هذا بحث في الاشتقاق سيأتينا، هذا بحث في الاشتقاق أو في هل الاشتقاق في هل تثبت اللغة بالقياس، تثبت اللغة بالقياس ثيثها الفرق لدى أناس سيأتينا. وفرعه المبني وقع في الأخير خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف. إذا قلنا أن اللغة يجوز فيها الاشتقاق فيكون النص، فيكون كل ما خامر العقل فهو خمر، فلا يشترط أن يكون من العنب، فيكون النبيذ خمرا وغيره خمرا، هذا سيأتي. المهم أن الأصل من إطلاقاته أحد أركان القياس اللي هو المقيس عليه. أيضا الإطلاق الرابع في معنى القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة. فالقاعدة المستمرة أن الميتة محرمة، فإباحتها للمضطر على خلاف الأصل، فيقولون إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. إباحة الميتة للمصدر على خلاف الأصل، لأن الأصل وهو القاعدة المستمرة في هذا الباب أن الميتة محرمة. واضحة؟ عنده سؤال يكتبه على كل حال، يكون عنده سؤال لا يرسله، إن اتسع الوقت نجيب عنه في آخر الدرس وإلا في الدرس الذي يلي إن شاء الله. إطلاق الخامس والأخير إطلاق على الاستصحاب أو على المستصحب، على المستصحب اللي هو الحال الثابت في الزمان الأول. استصحاب هو استصحاب حكم ثبت في الزمان الأول إلى الزمان الثاني لعدم ورود المغير كما سيأتينا، وله تعاريف كثيرة، وله تعاريف كثيرة. يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل أنا أطلق الأصل على المستصحب الذي استصحبناه، فلأنه ثبت في الزمان الأول فالأصل بقاؤه حتى يرد الدليل المغير. من الأمثلة نذكر مثال واضح وإن كان ليس جاريا على فروع المالكية. رجل توضأ مثلا ثم شك هل خرج منه ريح أم لم يخرج. عند الجمهور الأصل أنه متوضأ، الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل هو شنو؟ هو الطهارة. فالمستصحب هنا هو الطهارة، فاستصحبنا الطهارة التي ثبتت في الزمن الأول إلى الزمان الثاني لعدم وجود المغير المؤثر، لأن هذا الشك غير ناقض عند الجمهور وهو ناقض عندنا كما سيأتي. فهذه إطلاقات الأصل قلت فيها، والأصل للدليل والرجحاني وما عليه قيس من أركاني، وجاء للقاعدة المضطردة وما للاستصحاب عنه مبعد، وجاء لما استمر من قواعدي كذاك ما استصحب غير مبعدي. هذه إطلاقات الأصل الخمسة. أصول الفقه، الفقه في اللغة العربية الفهم، فقه الشيء إذا فهمه، وقيل بل هو الفهم الدقيق. أما فهم الشيء الجلي الواضح هذا لا يسمى فقها عند بعض أهل العلم، أي قالوا فقهت أن الأرض تحتنا، فقهت أن السماء فوقنا، هذا لا يسمى فقه. فبعضهم يقول لا، هو مطلق الفهم سواء كان فهما دقيقا أم جليا واضحا. قال فقها إذا فهم، أما فقها فهو إذا صار الفقه له سجية، فعل السجية فقها الرجل صار فقيها، صار ذا فقه. نعم. وفقه غيره إذا فقه في الفقه، فقه غيره إذا فقه في الفقه. والفهم في اللغة أصله في اللغة الفهم، ومنه قوله سبحانه وتعالى قال رب اشرح لي صدري، قصة موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهمه. نعم. ومنه قوله سبحانه وتعالى في قصة شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لا ما نفهم كثيرا مما تقول. فالفقه في اللغة العربية الفهم، وما في الاصطلاح وسيأتي والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا تعريف صاحب جمع الجوامع، حتى صاحب المراقي تبع فيه صاحب جمع الجوامع كما سيأتي. الفقه هو العلم بالأحكام الشرع والفعل أماها النامي، أدلة التفصيل منها مكتسب العلم بالصلاح في مقدمه. هذا تعريف علم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، والآن نعرفه باعتباره علما على الفهم، لقبا على هذا الفهم. ما هو أصول الفقه؟ سيذكره الناظم. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قدر. التعريف المختار في هذا تعريف صاحب المنهاج هو الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى. أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد سنتكلم عنها. والتعريف الذي اختاره صاحب المراقي قريب من هذا، لكنه عبر بطرق الترجيح. أدلة الفقه الإجمالية وطرق الترجيح وشروط الاجتهاد، شرح هذا نرجئه إلى حينه إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بتعريف علم أصول الفقه، هذا الحد الموضوع، الحد والموضوع، موضوع علم أصول الفقه، موضوع كل فن أو موضوع كل شيء ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي ما يبحث فيه عما يعرض له لذاته. وبالمثال يتضح المقال. موضوع علم الطب، فيما يبحث علم الطب؟ بدن الإنسان، بدن الإنسان أو الإنسان، لأنه حتى علم النفس من الطب نقول الإنسان. علم الطب موضوعه هو الإنسان من جهة ما يعرض له من صحة وسقم، هذا موضوع علم الطب. موضوع الشيء ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي لذاته. علم الطب يبحث في الإنسان لكونه إنسانا لا لكونه شيء آخر، من جهة كونه إنسانا لا من جهة كونه عاقلا أو ناطقا أو متحركا، هذاك فيزياء متحرك الكتلة هذاك شيء آخر، من جهة كونه إنسان ما يعرض لذاته، ما يعرض له لذاته. هذا هو مثلا علم النحو، موضوع علم النحو الجمل المفيدة، يعني الكلمات العربية من جهة تركيبها لا بالنظر إلى حالها مفردة، هذا في علم الصرف يبحث في بنيتها. وهكذا علم أصول الفقه، موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، هذا مذهب جماهير الأصوليين. موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، المقصود بالأدلة الإجمالية التي لا تعين شيئا بحكمه، الأمر للوجوب يبحثون في الدلالات، الأمر للوجوب بغض النظر عن كون المأمور به صلاة أو زكاة أو حج، نبحث في كون الأمر يفيد الوجوب، ما يعرض للأدلة الكلية، هل الأمر يفيد الوجوب، يفيد الاستحباب، يفيد الإباحة، هذا كله سنتعرض له. كون العام يستغرق جميع أفراده بغض النظر عن اللفظ العام، هل المقصود به كذا أو كذا في نصوص الوحي، النهي يفيد التحريم، هل يفيد التحريم ولا يفيد الكراهة ولا يفيد القدر المشترك بينهما كما سيأتي، بغض النظر عن المنهي عنه، هل هو الخمر منهي عنه سواء كان خمرا مثلا أو ربا أو غيره. فهو يبحث في الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية الكلية. وذهب الطائفة من الأصوليين إلى أن موضوع الأصول الفقه هو الأدلة الإجمالية والأحكام، أيضا الأحكام من موضوع علمي أصول الفقه، أن هذه الأدلة الإجمالية لماذا يبحث فيها؟ يبحث فيها من جهة إثباتها للأحكام ومن جهة ثبوت الأحكام بها، ثبات والثبوت سنتكلم عن هذا في موضعه. هذه الأدلة نبحث عن العوارض التي تعرض لها، لماذا؟ استنباط الأحكام. فالمقصود هو الأحكام، لكنهم يذكرونها لأنها مقصودة في علم أصول الفقه بالتبع لا بالأصالة، هي تقصد بالأصالة في علم الفقه في علم الفروع، أما في أصول الفقه تتناول على جهة التبع. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تصوري، فيبحثون في الأحكام، ما يعرض الأحكام، واجب موسع واجب مضيق مثلا الفرض كفاية، فيبحثون في هذه الأحكام لشدة العلقة والوصلة بينها وبين الأدلة الإجمالية. المقصود من هذه الأدلة الإجمالية ثبوتها لهذا الأحكام وإثبات الأحكام بها. هذا القول الثاني على كل حال اختاره جمع من الأصوليين، صدر الشريعة في التوضيح اختاره سعد التفزازاني في التلويع، جمع من الأصوليين اختاروا هذا، أن موضوع علم الأصول الأدلة الإجمالية هو والأحكام أيضا، وسيتعرض له الناظم رحمه الله تعالى. حد هو الموضوع، ثم الثمرة، ما ثمرة علم الأصول؟ ثمرات علم أصول الفقه كثيرة، لكن نذكر منها ثلاث ثمرات. ثمرة الأولى أن به بلوغ رتبة الاجتهاد، ويكفينا هذا في ثمرات علم الأصول، لا سبيل إلى بلوغ مرتبة الاجتهاد إلا بعلم أصول الفقه، ويكفي هذا فضلا وشرفا وأهمية في الإقبال على تعلم هذا العلم وتحصيله. ثانيا من ثمار ثمرات تعلم علم أصول الفقه صيانة الشريعة، وذلك بضبط موازين الاستدلال، فهو القانون الذي يضبط به الاستدلال في الشريعة، وإلا لكان لكل أحد أن يستدل بما يريد على ما يريد. فعلم الأصول هو قانون الشريعة التي تضبط به الأدلة، وجاهله حتى وإن أراد الحق سيخطئ خطأ كثيرا ويقع في مزالق خطيرة جدا. لذلك كان العلماء يقولون جاهل علم أصول الفقه لا يثق به، هو لا يعرف طرق الاستدلال ومراتب الاستدلال، فالذي يجهل هذا العلم ليس متحققا به متمكنا منه آخذا بناصيته هذا لا يثق بعلمه. وكثيرا ما يقع في أخطاء ربما قد يضحك منها صغار المتفقهين لجهله بعلم أصول الفقه، لجهله بطرق الاستدلال وكيفية الاستدلال ومراتب الأدلة وكيفية الترجيح بينها وهكذا. ثالثا من أجل ثمار علم أصول الفقه تنمية الملكة العلمية والفقهية، فالاستفادة من هذا العلم ليست مقصورة على العلماء، بل حتى طالب العلم حين يدرس علم الأصول يجد من نفسه حالا لم يكن يجده من ملكة في العلم، حسن الفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حسن الفهم لكلام العلماء والفقهاء، يكون له نوع مكنة ترجيح بين الأقوال وإدراك ما أو الوقوف على مدارك الأحكام ومآخرها، فهو ينمي الملكة، ينمي الملكة وثماره كثيرة، يوسع الصدر، هو على كل حال ثمرة بلوغ رتبة الاجتهاد، وهو يراد لفهم كلام الله تعالى وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلماء وسعوا هذا في هذا في ثمرة علم الأصول، فنجد بعض أهل العلم قول الثمرة من تعلم علم أصول الفقه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها. هذا على كل حال مشى عليه جمع من الأصولين، وهو الذي مشى عليه صاحب المرتقى ابن عاصم المرتقى، قال فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي، هذا قال به بعض الأصولين، لكن تعقب فيه البابرتي تعقب هذا في النقود والردود، قال بل فائدته الكبرى معرفة كيفية استنباط، كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وإلى الأصول لا يكفي لمعرفة الشريعة، وإلى لا أهملنا علم الفقه لابد من علم الفقه من الفروع. فهم يقولون هو الثمرة الجلية كيفية ما يعني يقفنا على كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها إلى جانب ما ذكرناه من الثمرات الأخرى، في تبلغ رتبة الاجتهاد، تصان الشريعة، تنمى الملكة الفقهية، يتسع صدر طالب العلم أنه يقف على الخلاف ويقف على مثارات الخلاف وعلى أصل الخلاف وكيف يبنى الخلاف، فهذا مما يوسع صدره، كما قال المقري رحمه الله تعالى تعلم الخلاف يتسع صدرك، وإن الإنسان كما قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه كلما اتسعت مداركه المعرفية ازداد جنوحه نحو الوسطية، كلما عرفت أكثر وتعلمت أكثر كنت أكثر اتساعا إن شاء الله تعالى. مما حفظناه من مشايخنا، من أول ما حفظناه من مشايخنا، وكل تضييق لضيق الباعي وقلة العلم والاطلاع، كل تضييق لضيق الباعي وقلة العلم والاطلاع. من أعظم الثمار كما ذكرت وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ثمرة عامة، احنا أردنا بالثمار ثمار الخاصة التي يكون بتعلم هذا العلم الشريف. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. أطال العلماء الكلام في نسبة علم الأصول إلى غيره، لكن حاصل كلامهم أن نسبة علم أصول الفقه إلى غيره التباين، علم مستقل بذاته، نعم هو كأصول الحديث للحديث وكأصول النحو للنحو، فهو أصول الفقه، هو أصول الفقه، لكن هو في الحقيقة نسبته إلى غيره من العلوم التباين، صار علما مستقلا بذاته، وإن كانت كثير من مباحثه من علوم أخرى، لكن هذا لا يعني نفي استقلال والتباين، فهو نسبته إلى غيره من العلوم تباين. ونسبة وفضله، فضل كل علم يعرف بفضل وشرف ما يعلم فيه، معروف شرف العلم بشرف المعلوم. يقول المقري رحمه الله: كل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب. فشرف علم أصول الفقه بشرف المعلوم فيه، وهي الأدلة الشرعية، ويكفي هذا شرفا وفضلا. ومن أحسن ما قيل في شرف علم أصول الفقه ما ذكره الإمام بن جزي الكلبي غرناطي رحمه الله تعالى، صاحب التصانيف الذائعة والنافعة كالتسهيل والتقريب وغيرهما من الكتب والمصنفة. يقول في مقدمة كتابه تقريب الأصول، وهذا كتاب كتبه في علم أصول الفقه لولده، يقول في المقدمة: ما بعد، فإن العلم على ثلاثة أضرب: علم نقلي وعلم عقلي. يجوز علم وعلمه، في بعض النسخ علمه، علم عقلي وعلم نقلي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف، فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، وهو علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المنقول بالمعقول، واشتمل على النظر في الدليل والمدلول، وإنه لنعم العون على فهم كلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وناهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين، وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح، فيفرق بين الراجح والمرجوح، ويميز بين السقيم والصحيح. هذا كلام سبيكة من ذهب، يمكن أن نشرحه في درس، لكن حسبنا أننا ذكرنا وحلناكم على محله وموضعه. فهو علم اجتمع امتزج فيه المعقول بالمنقول، واشتمل على النظر في الدليل والمدلول، تنظر في الأدلة وفي ثمراتها، في الأدلة وفي الأحكام أيضا. وإنه لنعم العون على فهم كلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم ما يعينك على فهم كتاب الله عز وجل وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا على مراد الله ورسوله. وقال: وناهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين، يخرج به الإنسان من قيد التقليد، من ربقة التقليد، إلى الاتباع على القول به وسنتكلم عنه، أو إلى رتبة الاجتهاد. وأقل أحواله إذا لم يبلغ رتبة المجتهدين، أقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح، فيفرق بين الراجح والمرجوح، يكون عنده ميزان، تصير عنده ملكة يفرق، هذا أقوى من هذا، بين الراجح والمرجوح، ويميز بين السقيم والصحيح. قال ابن عاصم رحمه الله: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. نعم. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. واضع علم أصول الفقه، يقصدون بالواضع أول من صنف في الفن على جهة الاستقلال، أول من صنف تصنيفا مستقلا في علم أصول الفقه، وهو الإمام العلم الشهير صاحب المذهب المتبوع يتبعه الملايين، إمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم توالت التصانيف بعده كما سيأتي، قد أشار إلى ذلك بقوله: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلب. نعم. قال: والاسم اسم هذا العلم يقال هو علم أصول الفقه، يقال هو علم أصول الفقه. وإذا أطلقت لفظة الأصول عند الأوائل فكثيرا ما يقصدون بها أصول الدين وعلم العقائد، لكن أحيانا ولا غالبا الآن إحنا إذا قلنا الأصول يعني أصول الفقه في زماننا عند المتأخر، إذا قالوا الأصول فهو أصول الفقه، لكن اسمه علم أصول الفقه. والأصول أصلان في علوم الشريعة، أصول الدين وأصول الفقه. حين تقرؤون في تراجم بعض العلماء وقرأ الأصلين على فلان، يعني أصول الدين وأصول الفقه. لاستمداد مستمد هذا العلم. الاستمداد كما يقول جمع من أهل العلم منهم العلامة الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، مستمد العلم يعني ما يتوقف عليه، بأن كان سابق، بأن كانت معلوماته سابقة عليه، فكان فهذا العلم توقف على معلومات سبقته ثم صار علما مستقلا وياتي. هذا هو المقصود. استمداد علم الأصول كما ذكر الإمام بن الحاجب المالكي رحمه الله تعالى يستمد من ثلاثة أشياء: علم أصول الدين العقائد، علم الكلام هذا بعدين نتكلم عنه، واللغة علم اللغة العربية، وثالثا الأحكام. قال ابن عاصم: مستمده من الأحكام والنحو واللغة والكلام. هذا استمداده. أما استمداده من علم العقائد من أصول الدين، قالوا: فلتوقف حجية الأدلة الشرعية على الإيمان بالله وبالرسل والأنبياء. فلا يمكن أن تكون الأدلة، لا يمكن أن تكون الأدلة الشرعية حجة إلا إذا سبقها إيمان بالله سبحانه وتعالى، إقرار بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، إيمان بالله تعالى وتصديق بالمبلغ وهو النبي والرسول. فهذا وجه كونه مستمدا من علم أصول الدين أو من العقائد. وهذا مشكل وكثر كلام العلماء والأصوليين فيه، فيلزم من هذا أن كل العلوم الشرعية، كل العلوم الشرعية تكون، لكن هذا ليس على إطلاقه. لا يلزم منه أن كل علم شرعي يكون متوقفا على علم العقائد. عند العلوم علوم الشريعة وعندنا العلوم الشرعية، هذا ربما نتكلم عنه في مرة أخرى إن شاء الله. المهم هذا ما ذكروا. قالوا ثانيا: هو مستمد من اللغة العربية، وهذا جلي واضح، بل يقول العلماء: علم أصول الفقه مكون من ثلاثة أشياء، أعظمها اللغة، أعظمها اللغة العربية. واستمداده من اللغة واضح لتوقفه على دلالة الألفاظ على الأحكام، دلالة الألفاظ على المعاني، هذا لغة. والشريعة الإسلامية شريعة عربية كما قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: إن هذه الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب. ذكر هذا في كتاب الموافقات في فصل المقاصد: إن هذه الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب. فعلى قدر تمكنك من علوم اللغة يكون تمكنك في الشريعة. فعلم أصول الفقه مستمد من اللغة العربية، وتقرير هذا وشرحه أنها إذا كانت أحكام أصولية، إذا كانت متعلقة بالتركيب، بتركيب الكلام، فعندك علم النحو يبحث في تركيب. إذا كانت أحكام متعلقة بالكلمة المفردة، ببنية الكلمة وتغيرها، فعلم التصريف. وقبل ذلك إذا كان يتعلق بدلالة اللفظ على المعنى، فعلم اللغة، علم اللغة العربية، علم اللغة يبحث في دلالة الكلمات على المعاني. إذا كان ما يتعلق بالتركيب فعلم النحو، ما يتعلق ببنية الكلمة علم الصرف، ما يتعلق بمطابقة الكلام لمقتضى الحال من عدمه مع فصاحة الكلام والتصرف في أساليبه ووجوهه مع مراعاة الحسن، فعلم البلاغة، وهكذا ولا يخرج. ذاكم هو مكون من ثلاثة علوم، أجلها وأعظمها اللغة العربية، فلها مدخل كبير في علم أصول الفقه. ثالثا الأحكام. قال: هو مستمد من الأحكام الشرعية. واستشكل كيف يكون مستمدا من شيء هو ثمرته؟ الأحكام ثمرة الأصول، كيف يكون مستمدا منها؟ واستمداده من الأحكام ليس حقيقيا، بمعنى أن القواعد الأصولية استمدت من الفروع الشرعية، ليس هذا. لأن العلم إذا أطلق عادة، إذا أطلق العلم فهو صالح لثلاثة معاني: يصدق على الملكة في ذلك الفن، تقدر تقول أصول الفقه أنت تقصد الملكة فيه. وقد يطلق العلم قواعده أصول الفقه، أي القواعد التي تعرض للأدلة الإجمالية. وقد يقصد الإدراك، معرفة تلك القواعد. كل لفظ وكل فن في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملكة. فكنت تقول علم أصول الفقه مستمد من الأحكام، يعني العلم الذي صار علم هذه القواعد المبثوثة في كتب أصول الفقه يحتاج معها إلى ذكر الأحكام الشرعية، لأن مدار علم الأصول على ثبوت هذه الأحكام بالأدلة وعلى إثبات هذه الأدلة للأحكام. وكما تقدم معنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت لما تقول الأمر يفيد الوجوب ثم تمثل حتى تفهم معنى الوجوب، وهذا ملاصق لمعرفة الأحكام، هو من هذه الجهة مستمد من الأحكام. وحتى وجه استمداده من الأحكام، إذا قلنا الأحكام الكلية فيكون واضحا، حتى كون السنة حجة أو الأمر يفيد الوجوب هذا أيضا حكم، لكنه ليس حكما جزئيا. أنا لا أريد أن نتوسع كثيرا، شرحنا إن شاء الله تعالى سيكون وسطا، ليس طويلا، ليس موسعا مطولا، وليس يعني موجزا مختصرا، وإن كان للإيجاز أقرب. المقصود الإتيان على المضامين هذا الكتاب وتصور الكتاب. فحسبنا أن نشرح الأبيات، أن نوضح مشكلها ونزيل ونحل مقفلها ونقيد مهملها مع ما يتبع ذلك مما يحتاج إليه، وما زاد على ذلك فقد يكون ضرره على الطالب أقرب أو أقرب من نفعه. بعض شيوخنا كان يقول درس العلم إيضاح مشكلة وحل مقفل وتقييد مهمل، وما زاد على ذلك فلعل ضرره أقرب منه. هذا التوسع الكثير هذا قد يشوش على الطالب، يشوش عليه ويكون على حساب المقصود من درس هذا الكتاب، على حساب حفظ الأبيات وضبطها وإتقانها وإيداعها في الصدر وتصور معانيها وهذا. فهم يقولون هذا على كل حال. ومن المهم أن يعلم أن علم أصول الفقه يستبد وهو مستمد من الأدلة النقلية والعقلية أيضا، فكثير من القواعد الأصولية هي مستفادة إما من الأدلة الشرعية أو تستفاد كذلك من أحكام عقلية كما سيأتينا، من أحكام عقلية ومما تقدم ذكره أيضا، فهذا لا بد من التنبه عليه. والاسم الاستمداد حكم الشارع، حكم الشارع في تعلم علم أصول الفقه. عامة العلماء جماهير الأصوليين على أن تعلم علم أصول الفقه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وسيأتينا شرح فرض الكفاية، سيأتينا ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. واختار هذا الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الرازي القرافي جماعة كبيرة من العلماء، يقولون بأن تعلم علم الأصول هو فرض كفاية، وقيل بل تعلمه فرض عين، وهذا مشكل. إن كان الإمام ابن مفلح تعقب هذا القول اللي قال أنه فرض عين، قال هو فرض عين لمن أراد، على من أراد الاجتهاد، واضحة طبعا، لا يمكن أن يكون مجتهدا إلا إذا حصل علم الأصول والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع، شروط المجتهد ستأتينا. فتعلم علم أصول الفقه فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة من هو محصل وله ملكة في هذا العلم حتى يسقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع، وإلا أثم. حكم الشارع مسائله يعني ما يدرس فيه كمباحث، دلالات الألفاظ، الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، دلالة العموم، استغراق العموم لجميع أفراده، دلالة النهي على الفساد، هذه مسائل والبعض بالبعض اكتفى من درى الجميع حاز الشرف، لعلكم حزن علينا حزن جميعا هذا الشرف، وانتصرنا أيضا كما قال المقدم، من يكون يدري جميعا انتصر. هذا باختصار ما يتعلق بالمبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن المصنفات في علم أصول الفقه كثيرة، وهي ما بين موسع مطول وموجز مختصر، ما بين معقود منظوم، وما بين منثور. وقد سلك العلماء منذ قرون مسلكا حسنا في تقريب العلوم للطلاب، وذلك بالاعتماد على النظم، هذا منذ قرون اعتماد على النظم في العلوم والمعارف، فسلكوا هذا المسلك وهي طريقة مباركة، واختاروا النظم على غيره لسهولة حفظه، لأنه يسهل حفظه، لأن النظم مقيد بقافية، مقيد بروي، ولذلك يسهل حفظه ويبقى في الذهن مع مرور الزمن. لذلك اختار العلماء هذا المسلك الحسن، أو كثير من العلماء هذا المسلك الحسن، فاعتمدوا في النحو ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، وخاصة علماء الغرب الإسلامي، كالألفية ذائعة عند جميع العلماء يعني تقريبا، لكن إلا بعض البقاع يعنون بكتب أخرى، لكن اعتمد كثير من العلماء ألفية ابن مالك في علم النحو، وكذلك في علم الصرف لامية الأفعال وشبهها، وهكذا اعتمدوا كتبا كثيرة في اللغة العربية، في النحو، في الصرف، في البلاغة، في الفقه، في الأصول، في المصطلح، منظومات كثيرة، ويسمى بالمنظومات التعليمية، ويسمونه بالشعر التعليمي، لأن الرجز شعر على الصحة، وإن كان هناك منظومات ليست رجزا على بحر آخر. فالمنظومات في هذا العلم خصوصا في علم أصول فقه كثيرة، من أشهرها كوكب الساطع الإمام السيوطي، كوكب الساطع نظم جمع الجوامع، من أشهرها مرتقى الوصول لابن عاصم، مهيع الأصول لابن عاصم أيضا، ومرتقى الوصول كأنه تلخيص من مهيع الأصول مع الزيادة عليه، كان لما خص بالقبول أحصلها من مهيع الأصول. من المنظومات النبذة الألفية للبرماوي، ومن أحسنها وأجودها هذا النظم الموسوم بمراق السعود لمبتغي الرقي والصعود للعلامة الكبير الفقيه الأصولي النظار المتفنن النحري سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا النظم من أحسن ما نظم في علم أصول الفقه، وقد ذاع هذا النظم واشتهر في مشارق الأرض ومغاربها، وظهرت بركته على الطلبة والمتفقهة. قبل أن نشرع في شرح هذا النظم نذكر ترجمة مختصرة لصاحب هذا النظم، فهو العلامة الكبير الفقيه الأصولي النظار المتفنن المشارك في سائر علوم المعقول ومنقول عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي. العلوي نسبة إلى قبيلة العلويين التي ينتسبها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهي شهيرة بلاد المغرب، في المغرب وفي موريتانيا في بلاد الشنقيطي. الشنقيطي نسبة إلى بلاد الشنقيطي. ولد رحمه الله تعالى في منتصف القرن الثاني عشر، واعتنى به والده من الصغر، فحفظ القرآن الكريم كعادة أهل بلده، ثم لما بلغ مبلغ الرجال ذهب به والده إلى أكابر أهل العلم في ذلك الزمن، وعلى رأسهم علامة الشهير المختار بن بونة الجكري رحمه الله تعالى. مختار بن بونة في بلاد شنقيط أشهر من نار على علم، هو صاحب الإحمرار، كتاب الإحمرار هو حجر الزاوية في علم النحو هناك. الإحمرار هذا على الألفية الذي سماها الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة، له إحمرار على ألفية ابن مالك يزيد عن 1300 بيت، ومن أجمع ما نظم في علم النحو. فصاحب النظم من تلاميذه أخذ عن المختار بن بونة رحمه الله تعالى، وأخذ أيضا عن علامة الكبير عبد الله الفاضل اليعقوبي الشنقيطي، وأخذ عن أحمد بن خليفة العلوي وجمع من أهل العلم. فبعد أن حصل العلوم التي في بلده كما هي عادة أهل العلم أن يبدأ الإنسان بعلماء بلده، وإذا حصل العلوم والمعارف التي عندهم سافر في سبيل الازدياد من المعارف والعلوم، وإلا الرحلة ليست مقصودة لذاتها، الرحلة لا تقصد لذاتها، وإمامنا أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى ما خرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعادة أنهم يبدأون بالعلوم التي في بلدهم ثم يهاجرون. أخلص النية في طلبك وجد وابدأ بعوالي مصرك وما يهم ثم شد الرحلة لغيره ولا تساهل حملا في الآخر ما قاله الإمام العراقي رحمه الله في آداب طالب الحديث. سافر وأتى المغرب الأقصى, أتى فاس مراكش وأخذ عن كبار علمائها وطال به المكث في المغرب فاستفاد وأفاد من علماء المغرب, وكانت له حظوة عند سلطان المغرب. ثم هاجر سافر إلى الحج لأداء فريضة الحج, وحين كان راجعا مر بمصر فالتقى بأكابر علمائها, لقي كبار علماء مصر في القاهرة وأفاد منهم وأفاد واستفاد, علم وتعلم. سيدي عبد الله رجل عجيب, يقال إنه تفرغ لطلب العلم 40 سنة في طلب العلم, يساجر ويتنقل ويدرس. ولذلك يقولون لم يعلم في زمانه مثله في بلاده على الأقل, في بلاده على الأقل. فهو لما مر بمصر التقى بعلمائها, علماء القاهرة, علماء الأزهر الشريف, فأفادهم, استفادوا منه وأفاد منهم أيضا, وعظمه سلطان مصر أنذاك محمد علي باشا وأكرمه وأهداه فرسا عتيقا من خيل مصر, أهداه فرسا. ثم لما أراد ثم رجع أو لما أراد أن ثم حج مرة أخرى في وفد السلطان مولاي محمد بن عبد الله المغربي, كان وفدا عظيما, فسافر في ذلك الوفد إلى بلاد الحجاز والتقى بأكابر علماء مكة والمدينة واستفاد منهم وأفاد أيضا. ثم رجع أخيرا إلى بلاد المغرب ومكث بها مدة, قلت لكم كانت له منزل عند السلطان, وأهداه مكتبة أو خزانة عظيمة من الكتب حافلة بالمخطوطات والمصنفات, رجع بها إلى بلده فمكث في منطقته معروفة بتججكة في مقاطعة تجانت, وهو توفي وولد هنالك وتوفي هنالك, ذاع صيته وعظم أمره وأقبل الطلبة عليه, وتخرج على يديه كثير من كبار العلماء في زمانه. ثم توفي رحمه الله تعالى سنة 33 و200 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن تجاوز 80 من عمره, فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. له مؤلفات كثيرة, من أشهرها إن لم يكن أشهرها على الإطلاق مراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه, أيضا من مؤلفاته شرحه على هذا النظم المشهور بنشر البنود شرح مراقي الصعود, من مؤلفاته طلعة الأنوار في مصطلح الحديث اختصر فيها ألفية العراقي وشرحناها في هذا المسجد في دورة سبق, وله شرح عليها اسمه هدي الأبرار, له نظم في البلاغة نور الأقاح وشرحه أيضا, وله نظم في النوازل نظم به, ما هو نظم كتاب منثور نظمه محمد العاقب بن ميابة, كتاب النوازل معروف دروس الفقه كان يحضر معنا فقه نأتي كثيرا ما نأتي بأبيات من أبيات من نظمه اللي هو نظم محمد العاقب بن ميابة الجكني رحمة الله عليه, وله روضة النسرين هذه كتاب في أحكام الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم, وهو نظم أيضا, وهكذا له مؤلفات كثيرة نفع الله بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة أسكنه فسيح جنة. نقرأ شوية فنبدأ على بركة الله في أو نبدأ شرح هذا النظم المبارك, وكما ذكرت أحاول أن أكون الشرح وسطا من غير توسع كبير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي المنتمى الحمد لله على ما فاض من الجدل على ما فاض نسخة. هذه النسخة قرأت على بعض شيوخنا، والنسخة التي أعرفها ودرست بها على شيخنا محمد محفوظ، الحمد لله الذي أفاض، الذي أفاض رواية شيخنا الذي أفاض، وعلى ما فاض صحيح، وهي نسخة أخرى. من الجدل الذي ظهورا غاض، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشاد ذا الدين بمن ساد الورى، فهو المجلي والورى إلى ورى، محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا. يصح في الوجهان رجحانه رجحانه، وما بدل اجتماع رجحانه، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطن من نواحي المغربي. أردت أن أجمع من أصوله، من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، منتبذا عن مقصدي ما ذكر، يجوز مقصدي ومقصدي فتح أشهر، مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعودي، استوهب الله الكريم المددا ونفعه للقارئين أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. صدر كتابه هذا بالبسملة، بدأ بالبسملة اتباعا للقرآن الكريم، لأنه مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، على خلاف بين أهل العلم في البسملة هل هي آية من كل سورة أم أنها ليست آية، وهذا الخلاف سنتعرض له إن شاء الله تعالى في محله من الكتاب، سيتكلم عنه الناظم رحمه الله تعالى في مباحث القرآن الكريم. فهو بدأ بالبسملة، والقرآن الكريم مبدوء بالبسملة، وقد روي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وغيره بسند فيه مقال فيه ضعف، وضعفه كثير من أهل الحديث، وإن كان معناه صحيحا، حديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر في رواية أقطع في رواية أجدم، وفي رواية: كل أمر ذي بال يبتدأ فيه بحمد الله، وفي رواية: بذكر الله. وهذا يدلك على أن الراوي كان يروي بالمعنى، فأيضا عملا بهذا الحديث، عملا بهذا الحديث، وإن كان كثير من أهل العلم يذهب إلى ضعفه، قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بجميع طرقه في أرواء الغليل كما هو معروف، لكن العلماء يتوسعون في هذا، يعني إما أن يروا حسنه كما حسنه بعض أهل الحديث، أو يعملون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، معروف الخلاف فيه، وأن الجمهور على التوسعة في ذلك، واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شامله وعدم العزو إلى من ينتقى، وفيه منع وجواز مطلق. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو ارتسم سمله والعلوي المنتمى، بعد أن ذكر البسملة، ولا نريد أن نطول في مباحث البسملة، مباحث البسملة كثيرة، بعض من شيوخ شيوخنا أمل فيها كراسة كاملة، مباحث البسملة كثيرة، لكن نحن يهمنا أن نأتي على المقصود من هذا الكتاب. قال: يقول عبد الله وهو ارتسم سمله والعلوي المنتمى. يقول في المضارع بن قال: عبد الله، هذا وصف وصف به نفسه، فهو وصف نفسه بأنه عبد لله، والعبودية أشرف أوصاف الإنسان، أشرف أوصاف الإنسان، وذلك اقترنت بالحوادث العظيمة كما في القرآن في ذكر الحكيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نعم. ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فأشار إليه جبريل تواضع فاختار أن يكون عبدا، فهو هنا يقول عبد الله، هنا وصف نفسه بالعبودية لله عز وجل، يقول عبد الله وهو، أي هذا اللفظ ارتسم أي ثبت سما له. يقول عبد الله فهو هنا حين قال هذا لمح ولحظ معنى الوصف أنه عبد لله تبارك وتعالى، هذا من تواضع أهل العلم بين يدي الله عز وجل وانكسارهم بين يديه. قال يقول عبد الله وهو، أي هذا اللفظ لفظ عبد الله، ارتسم أي ثبت، وهو ارتسم سما له، سما لغة في السين، وهي في العربية مثلثة السين، يقال سما وسما وسما كلها صحيح. سما له أي ارتسم هذا اللفظ سما له، سماه به والده سما له. والعلوي المنتمى، العلوي نسبة إلى قبيلة العلويين، قبيلة مشهورة في بلاد المغرب الأقصى وفي بلاد شنقيط في موريتانيا، معروفين بإدا وعلي بن حسان، إدا وعلي يعني أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقيل إن نسبة العلويين إلى علي آخر من ذرية علي بن أبي طالب، وهي المشهورة أنهم أن العلويين ينتسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال والعلوي المنتمى أي المنتسب، فهو ينتسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقد أحسن رحمه الله تعالى إذ ذكر اسمه كما هي عادة أهل العلم، كما هي عادة أهل العلم، لأن الكتب والمصنفات التي يجهل مصنفوها لا تحصل الثقة بها وتنفر النفوس الإقبال عليها، وذلك جرت عادة أهل العلم أن يذكر المؤلف اسمه حتى يعرف، حتى يعرف. فالأصل أن يذكر الاسم، أحيانا لا يذكر لشهرة من ألف في هذا أو لشهرة نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه، لكن الأصل أن ينسبها، أن ينسب الكتاب إلى صاحبه وأن يذكر المصنف اسمه حتى يعرف. وهذا يتأكد في بعض العلوم، العلوم التي لها تعلق بالأحكام الشرعية، التي لها تعلق بالإخبار عن حكم الله تبارك وتعالى والتوقيع عن رب العالمين، هذا يتأكد فيها أن يعرف مؤلف الكتاب، لما تقرر عند الفقهاء من عدم جواز الفتوى من الكتب التي جهل مؤلفها. الفتوى لا تجوز الفتوى من كتاب لا يعرف وألفه لعدم حصول الثقة به. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال ابن سيرين، والأثر مخرج في مقدمة صحيح مسلم. نعم لا حرج. يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي المنتمى. زين الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي ظهورا غاض، بعد أن ذكر البسملة حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه. والحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. يقول بعض من شيوخ شيوخنا وحمده الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل. نعم. وقيل الحمد هو الوصف وليس الثناء، الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، أما الثناء فهو تكرار الوصف أو تكرار الحمد. هذا جناح إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى استدلالا بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، وحديث الصحيحين. المهم حمد الله تعالى وأثنى عليه، قال الحمد لله، حمد ربه سبحانه وتعالى وأثنى عليه. الحمد لله الذي أفاض، أفاض أي أكثر، وفي نسخة الحمد لله على ما فاض، فهو يحمده على نعمة الإفاضة بالخيرات والبركات والنعم التي لا يحصيها الإنسان ولا يعدها. الحمد لله الذي أفاض من الجدى، الجدى هو النفع، وأصله في اللغة العربية المطر العام، والمراد هنا لازمه المطر العام، لازمه النفع العام، إذا عم المطر عم نفعه. الحمد لله الذي أفاض أو على ما فاض من الجدى، أي من النفع العام الذي دهورا غاض. والدهور جمع دهر، والدهر الزمان الطويل، فهو أخص من الزمن، الزمان منه ما هو طويل ومنه ما هو قصير، فالقصير منه لا يسمى دهرا. من الجدى الذي دهورا أي زمانا طويلا غاض، أي نقص وقل وعدم، تغيض الأرحام وما تزداد، تغيض تنقص. الحمد لله على ما فاض من الجداء من النفع العام الذي ظهورا غلط. هو يشير بهذا إلى نعمة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى نعمة الرسالة ونعمة النبوة. فقد انقطع الوحي ظهورا طويلا قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: تنذر قوما ما أنذر أباؤهم فهم غافلون، قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إلى آخره. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل، قال: إن الله قد نظر إلى قريش فمقتهم، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلى آخر الحديث: بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت إذا ربي يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. حديث الشيخ الآن قال: أغزوهم نغزك، أبعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. حديث عظيم، حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم. الحمد لله على ما فاض، ويحمد الله تعالى على نعمة الرسالة والنبوة، على نعمة الإسلام والإيمان، من الجد الذي ظهورا غاض، أي نقص وقل ظهورا من الزمن. مباحث الحمد كثيرة، جرت عادة أهل العلم بذكر البسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وفي ذلك يقول بعض العلماء: بسملة حمدلة والهيللة، أستغفر الله كذا والحوقلة، والخلف في التسبيح والتكبير كذا لديهم على الشهير، ثم صلاة الله والسلام على الذي انهمى به الغمام. هذه كأنها تجب مرة بالعمر، منها حمد الله تبارك وتعالى. وأيضا يقولون: ذكر الله تعالى بما تطرد به الشياطين بلا شك، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، خناس، فهو يخنس إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. فهم يذكرون هذا في أول كتب، قالوا: طردا من الشياطين، بسملة تعوذ مع الصلاة، كذا التردي والتبري للإله تقول في ابتدائك التدريس فإنها طاردة إبليسا، يقولون هذا. على كل حال، مباحث الحمد كثيرة، ويذكرون الفروق بين الحمد والشكر، مبحث طويل. وأن الحمد أعم متعلقا هو أعم موردا وأخص متعلقا أو العكس، يعني الحمد يحمد الله تبارك وتعالى على النعم وعلى غيرها، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا على نعمة، عملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمن هذه الجهة الحمد أعم من الشكر، الشكر لا يكون إلا على النعمة، لكن الحمد يكون على النعمة ويكون على غيرها. وأما من جهة ما يحمد به المحمود، آلة الحمد، فالشكر فالحمد لا يكون إلا باللسان، بخلاف الشكر فإنه يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح والأركان. فمن هذه الجهة يكون الشكر أعم، ولذلك يقولون النسبة بينهما عموم وخصوص وجه، كل واحد منهما أعم من الآخر، ونسبة العموم والخصوص من وجه فقط للحمد والشكر تعين، فجمع معقولين بانفرادي كل هو العموم وجها بادي. وش هو العموم الخصوص؟ ليجتمع شيئان في شيء ويفترق كل منهما بشيء، هذا هو العموم والخصوص. فجمع معقولين بانفرادي كل هو العموم وجها بادي، فالحمد للثناء مطلقا بدا كان جزاء نعمة أو ابتداء، والشكر ما كان جزاء للنعم، فالحمد من ذا الوجه قد كان أعم. والشكر يأتي عند كل شارح بالقلب واللسان والجوارح، والحمد باللسان لا غير وسم، فالشكر من ذا الوجه وحده الأعم. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه ثم ما بعد كنا مع بعض المباحث المتعلقة بالحمد أيضا من المباحث التي تذكر التي في الحمد هي الاستغراق وأنها للعهد حين نحمد الله تبارك وتعالى بأي حمد نحمده فقيل التي في الحمد أي للعهد فنحمد الله سبحانه وتعالى بالحمد الذي حمد به نفسه لأننا عاجزون عن حمده حق حمده كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقيل بل هي للاستغراق أي أن جميع المحامد فهي لله كل محامد حمد قديم لقديم وحمد قديم لحادث حادث لحادث حادث لقديم أنواع الحمد المعروفة فكلها مستحقة لله سبحانه وتعالى فكل شيء منه جل جلاله وراجع إليه سبحانه وتعالى وألف حمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق والعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل ثم دعا لحمده لذاك جل ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى معنى جميعه ضروب أربعة حادثاه وقديماه معه أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض ثاني الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي ظهورا غاضا زيد وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا فيحمده يحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسره من تقريب هذه الشريعة الغراء وتيسيرها للناس وجعل الفروع والأصول الفروع جمع فرع سنتكلم عنه في محله والأصول تقدم ذكرها وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها أي لمن يروم وأن يريد يروم وأن يريد ويقصد نيلها أي تحصيلها والتمكن منها لمن يروم نيلها محصولة أي حاصلة فهو يحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير هذه الشريعة أصولا وفروعا أصولا وفروعا وللعلماء بحث في مسألة تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع أتعرض له إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته غدا نحاول أن نأتيكم بمزيد من النسخ وننبه إخواننا على أن الشرح سيكون متوسطا نحاول أن لا ننزل عن 20 بيتا في الدرس حتى نكمل ثلثه في هذه الدورة ويبقى الثلث الثاني في دورة ثانية دورة شوال ثلث الثالث يكون في ذي القعدة بحسب ما يناسب الطلاب حين نمضي ننظر سؤال يعني كثر طرحه قضية الإجازة وهذه الإجازة بالسند تكون لمن يحضر هي تكون لمن يحضر الدورة كلها أو عامتها عامة الدورة يعني الذي فاته بعض طبعا الإنسان قد يعرض له شيء يفوته شيء فإذا كان الذي فاته شيء يسير يمكن أنا مستعد يعني من فاته شيء أن أخصه بمجلس يقرأ تلك الأبيات مثلا من غير شرح أو مع الشرح المهم الإنسان إذا عرض له شيء فحبسه فلا بأس لكن هذا بشرط أن يكون قليلا أما أن يغيب عن الدورة كلها فهذا